يمسح صدورهم ومناكبهم ويقول استووا. ومن فوائد هذا الحديث أن تسوية الصف من كمال الصلاة، من تمام الصلاة. ويتفرع على هذه الفائدة أنه إذا كان من تمام الصلاة فإن المأمومين مسؤولون عن ذلك كما أن الإمام مسؤول، لأن كل واحد منهم يريد أن تكون صلاته تامة. ومن فوائده ما يتكرر علينا كثيرا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر الحكم ذكر تعليله لما في ذلك من طمأنينة النفس وبيان سمو الشريعة الإسلامية، وأن أحكامها ليست ارتجالا ولا عبثا، بل لها حكم، لها حكم كثيرة. ثم قال: وعن ابن مالك بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. لتسوون، اللام هنا موطئة للقسم، يعني أنها تدل على قسم المقدر والتقدير، والله لتسوون. وهذا ومثل هذا التعبير يقع كثيرا في القرآن وغيره. قال الله تعالى: لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ومثل هذا يقال فيه في إعرابه ما سمعت، أن اللام موطئة للقسم، ومعنى كونها موطئة للقسم أنها تدل على قسم محذوف. وعلى هذا فتكون هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات، وهي عبد الله اللام والقسم ونون التوكيد لتسوون. وقول أو لا يخالفن الله، هذه أو بمعنى البدل، يعني فإن لم تفعلوا فلا يخالفن الله بين وجوهكم. لا يخالفن الله نقول فيها من جهة التوكيد والقسم ما قلنا في الجملة الأولى. وقول بين وجوهكم يحتمل معنيين: المعنى الأول أنها مخالفة حسية، بمعنى أن يصرف وجوه بعضكم عن بعض بحيث يكون وجه الإنسان مثلا إلى كتفه أو إلى خلفه، وهذه مخالفة حسية. أو أن المعنى بين وجوهكم أي وجهات النظر، فتكون المخالفة هنا مخالفة معنوية، ويعني بذلك أن القلوب تختلف وتتجه اتجاهات متغايرة. ولا شك في ضرر هذا، وأنها عقوبة عظيمة إذا ألقي الخلاف بين الأمة. ففي هذا الحديث دليل على أن تسوية الصف واجب. يدعو وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل جزاء من لم يسويها أن يخالف الله بين وجوه المتصافين. ومن فوائد هذا الحديث أن تسوية الصف مسؤولية الجميع، لقوله أو لا يخالفن الله بين وجوه، وهو كذلك، لكن تقع المسؤولية أصلا على من؟ على الإمام. ومنها بيان سفه أولئك القوم الذين إذا رأوا أن الإمام يصر على تسوية الصف ولا يدخل في الصلاة إلا حيث يعلم أن الصف مسوى، تجدهم يتضجرون ويستنكفون من ذلك وينكرونه. وهذا يدل على جهلهم، لأنهم لو علموا ما في التسوية من الثواب والأجر وما في تركها من الإزر ما فعلوا ذلك. المهم أن هذا الحديث يدل دلالة واضحة على وجوب تسوية الصفوف. ولمسلم في هذا الحديث، يعني رواية لمسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، يسوي صفوفنا ظاهره أنه يفعل ذلك بيده. وقد جاء ذلك صريحا بما رواه أبو داود أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يضرب الصف من طرفه إلى طرفه، يمسح مناكب الصحابة وصدورهم ويأمرهم بالتسوية. وقول حتى كأنما يسوي بها القداح، يمحو القدح وهي ما يكون في نصب السهم، وهذا لابد أن يكون كأسنان المشط، فإن لم يكن كذلك حصل خلل في الرماية. حتى رأى أنا قد عقلنا عنه، حتى رأى أي رؤية علمية، ووجه ذلك علمية أنه قال قد عقلنا، والعقل لا يدرك بالعين وإنما يدرك بالعلم والشعور. حتى راى ان قد عقلنا عنه يعني فقهنا وعرفنا منزله التسويه وانها ذات اهميه بالغه. ثم خرج يوما فقام يعني قام في مكانه ليصلي بهم حتى كاد ان يكبر حتى كاد ان يكبر. كان عندكم ان نعم ان قليل وقوعها بعد كاد، والاكثر فيها حذف ان. قال الله تعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون حتى اذا اخرج يده لم يكد يراها. نعم لكن تاتي ان قليلا. ومن هذا الحديث حتى كاد ان يكذب فراى رجلا باديا صدره باديا اي ظاهرا بارزا عن الصف، مما يدل على انه كان متقدما على الصف. وليس المعنى ان الصدر وحده هو الذي برز، لو كان كذلك لم يكن على الانسان حجه لانه عذر. بعض الناس ربما يكون صدره باديا متقدما قليلا عن بقيه جسمه، وبعض الناس ربما يكون صدره باديا لانه منحن قليلا، لكن ليس هذا المراد الحديث. المراد ان الرجل كان متقدما على الصف. فقال عباد الله لتسوون صفوفكم، قال عباد الله، وجه اليهم النداء من اجل ان ينتبهوا، لان تصدير الخطاب بالنداء يوجب انتباه المخاطب. ووصفهم بالعبوديه لان مقتضى العبوديه ان يخضع الانسان للشريعه والا يتمادى في خلافها. فقال عباد الله، اذا قال قائل انت قلت انه ناداه، اين حرف النداء؟ محذوف والتقدير يا عباد الله. لا تسوون صفوفكم او لا يخالفن الله بين وجوهكم، هذا هو اللفظ الاول والحديث واحد لكن هذا فيه زياده سياق مسلم. لا تسوون صفوفكم او لا يخالفن الله بين وجوهكم. ففي هذا الحديث تعين على فوائد، منها ان المسؤوليه في تسويه الصف تقع قبل كل شيء على الامام، وانه من السنه ان الامام يباشر التسويه بنفسه لقوله كان يسوي صفوفنا. ومن فوائد الحديث ان التسويه يجب ان تكون تامه كما تسوى القداح لقوله حتى كانما يسوي بها القداح. ومنها ان الامام لا يكبر للصلاه حتى يرى ان الصفوف قد استوت، ولهذا لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم مكانه وهم ان يكبر وراى هذا الرجل الذي كان صدره باديا توقف حتى قال ما قال. وكان الصحابه رضي الله عنهم كانوا الخلفاء الراشدون عمر وعثمان وكلوا رجالا في تسويه الصفوف، فاذا جاءوا وقالوا ان الصفوف قد استوت كبروا، مما يدل على عنايه الصحابه بذلك، وهذا يقوي قول ايش بوجوب التسويه. وقد اشتهر حديث بين العامه لكن لا اصل له ان الله لا ينظر الى الصف الاعوج، وهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الحديث ان المساواه تكون في اعلى القدم في اعلى البدن وفي اسفل البدن، ولهذا كان الصحابه رضي الله عنهم يلصق الرجل كعبه بكعب اخيه ومنكبه بمنكب اخيه. ومن فوائد هذا الحديث انه ينبغي للانسان في مقام الزجر ان يصوغ الحديث بما يوجب الانتباه، يؤخذ من قوله عباد الله لتسوون صفوفكم، لان هذا ابلغ في تنبه الانسان واتجاهه نحو المتكبر. وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان جدته مليكه دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فاكل منه ثم قال قوموا فلأصلي لكم. قال انس فقمت الى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت انا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. ولمسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبامه

في مسألة المرأة لا بد أن ينتفي المحذور. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي لمن أجاب الدعوة وكان سهلا بأيدي الناس أن ينوي بذلك اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليحصل على فائدتين. الفائدة الأولى القرب من الناس، لأن الناس إذا أجابهم المدعو قرب من قلوبهم بلا شك. والثانية إيش؟ اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به. ويأتي إن شاء الله في كلام الحديث لأنه انتهى الوقت. نعم شيخ بارك الله فيكم وحفظكم. المعلوم من علوم الشريعة أن الأمر إذا جر مفسدة أنه يفرق. نعم شيخ، الواقع الناس الآن إذا أجاب الإنسان دعوتهم إيش إذا؟ إذا أجاب الإنسان دعوتهم نعم يشغلونه فيها. نعم. والأمر الثاني يسهرونه. نعم خاصة العشاء والزواجات، الإنسان ما يخرج إلا وقد يعني هذا الليل ينتصف، وربما تفوت الفجر بسبب الإسهار. نعم يجري عليه ما بعد الفجر. نعم عندنا قاعدة، ورب مفضول يكون أفضل. هذه الأمور يوزن بعضها البعض، توزن المصالح. أليس النبي عليه الصلاة والسلام دائما يحث متى اتباع الجنائز، يحط على الصيام، يقول أفضل الصيام صيام داود. هل كان رسول يفعل هذا؟ لا، ينظر للمصلحة. أحيانا يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم. فالإنسان يتبع المصلحة. فإذا قدرنا أن إجابتك للدعوة التي ليست بواجبة تصدك عن طلب العلم فلا تجب. نعم كيف أخبرنا إليك أحيانا بعد حفظ في أول الصلاة يستمر في أثناء الصلاة؟ نعم نعم سمعت ما قال. أحيانا تكون الصفوف عند أول الدخول في الصلاة مستوية، ثم بعد ذلك يتقدم أحد ويتأخر، فهل نسويها؟ نقول نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام عبد الله بن عباس عن يساره أخذ برأسه وجعله عن يمينه، وهذا لمصلحة الصلاة. سبحان الله، ذكرت لك القاعدة قبل قليل، الآن ذكرت القاعدة. نعم تسوية الصفوف. نعم نعم التمام يقول نوعا تمام واجب وتمام مكمل. نعم بعض العلماء بينما تقام الصلاة يستجيب للناس ويتكلم معهم كلام كثير كأنه يعني صاحب الأمور أو يعظه، كان يقول انتهوا أحمد الله بقلوب الخاشعة أكثر من الدعاية صلوا صلاة مودع، يعني يكفي كل صلاة من هذا الكلام. لا هذه بدعة، لا شك هذه بدعة ينهى عنها. حتى قول استووا اعتدلوا أو استووا صفوفكم ليست مشروعة إلا عند وجود السبب. يعني مثل لو أن إنسان صلى معه ثلاثة صلوا خلفه التفت وإذا هم مستوون تماما، هل يقول استووا؟ لا يأمرهم بذلك، لأن هذا التحصيل حاصل. وليست هذه كلمات يتعبر لله بها حتى يقال قلها على كل حال. ولهذا يقول ما أدري نكتة أو صحيحة، إن رجلا أما رجلا واحدا فوقف إلى يمينه، وقف إلى يمينه فلما انتهت الإقامة قال استووا اعتدلوا، قال ما انتهى. نعم ما في إلا واحد مساوي الصف. فالمهم أن هذه كلمة تقال عند وجود السبب. وهنا الآن ذكرتموني مسألة، إذا كان إمام ومأموم فهل المأموم يتأخر قليلا؟ الجواب لا، لا يتأخر. وقد استحب بعض العلماء استحبابا ليس له دليل أن يتأخر المأموم قليلا ليتميز الإمام بالتقدم عليه، فيقال هذا خطأ. إذا كان إمام ومأموم صار إيش؟ صفا، والصف يسوى لا يتقدم أحد على أحد. فإذا قال أنا أريد أن أميز الإمام، قلنا تمييز الإمام بمكانه لا بتقدمه وتأخره. أين يكون الإمام فيما إذا كان اثنين؟ يكون الإمام عن يسار المأموم والمأموم عن يمين الإمام، وهذا هو التمييز. إيش؟